باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأين هو؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ما نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت يا رسول الله فهلا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. صلى الله عليه وسلم. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، وهو ثابت بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، ولا يستغرب هذا على أعداء المسلمين وخصوصا اليهود الذين اشتهروا بقتل الأنبياء بغير حق، واشتهروا بالقدح بالله عز وجل، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح يوم السبت، وقالوا إن الله افتقر فقال من ذا الذي يقرض الله، إلى آخر ما روي عنه من المعائب والمصائب لعنة الله عليهم. من جملة ما صنعوا أنهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام وسموا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني، وانقطاع الأبهر يعنون به الموت، حتى قال الزهري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قتله اليهود، لكنه ليس قتلا مباشرا ناجزا، بل يعني عن بطء وتأخر، لأن خيبر كانت في السنة السادسة أو السابعة، وهو لم يتوفى إلا في السنة الحادية عشرة. من جملة ما فعلوا هذا السحر، لا ولكن غاية ما حصل له من هذا السحر مع الفتور البدني والضعف أنه يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. أما الشريعة فمحروسة محفوظة، لم يتغير منها شيء، لا بزيادة ولا بنقص. وقد أنكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقالوا لا يمكن أن نصدق بأنه سحر، لأننا لو صدقنا بهذا لوافقنا قول الظالمين إن تتبعونه إلا رجلا مسحورا، ولو صدقنا بأنه سحر لاختلت الثقة بالشريعة، ولكن هذا عقل مقدم على النص، لأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا شك، والحديث بذلك إما متواتر أو مستفيض مشهور وثابت في الصحيحين وغيرهما، لكننا نعلم علم اليقين أن القرآن محفوظ وأن الشريعة محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس قولنا إنه سحر كقول الظالمين أن تتبعون إلى رجل مسحورا، لأن الظالمين يقولون أن تتبعون إلى رجل مسحورا يعني أن ما جاء به سحر ليس حقا ولا شريعة، هذا معنى قوله. أما نحن فنقول إنما جاء به حق وشريعة، لكنه اعتدي عليه عليه الصلاة والسلام بهذا السحر، ومع ذلك كان هذا السحر غير ضار به من حيث الشريعة. طيب تقول وإنه دعا ربه، وفي الرواية الأخرى دعا ثم دعا، يعني كرر الدعاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكرر دعاء الله عز وجل، وأن لا ييأس وأن لا يستحسر، لأن الدعاء كله خير وبركة، لو لم يكن منه إلا شعور الإنسان بأنه مفتقر إلى ربه دائما لكان ذلك كافيا في تكراره. كرر الدعاء، كرر الدعاء كلما أصابتك مصيبة أو حاجة فكرر الدعاء والله تعالى يجيبك. ثم قال أشعرت أن الذي أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، وذكر القصة، جاءه رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجله، فقال لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحورا، وأصل الطب معالجة المريض لشفائه، فسمي المسحور مطبوبا من باب التفاؤل، كما سمي الكسير جبيرا، وسمي اللديغ سليما. ثم قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم هذا رجل يهودي، وسحره في هذا مشط ومشاطة وجف طلعة، جعل السحر في هذه الأشياء الثلاثة ووضعه في البئر، المشط الذي ينشط به الرأس، والمشاطة الشعر الذي يحمله المشط، وجف الطلعة الكافور الذي يكون في طلع الفحل من النخل، يمكن هداية الله يعرفه. كافور؟ اي ما عندنا ما في نخل؟ هذا النخل الحمد لله كثير عندنا. وما شرف؟ هذا الطلع، طلع الفحل الذي يؤخذ من الفحل ويوضع في النخلة، والذي يسمى التأبير. هذا يكون كبيرا في العادة، القنو كبير جدا، أكبر من قنو النخلة الأنثى، فهذا الخبيث جعل السحر في ذلك، وجعله في بئر، بئر ذروان في بني زريق. يقول فأتاها الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى ماءها نقاعة الحنة، يعني مثلا نقاعة الحنة، والحنة معروفة ظن نقاعة تكون صفراء في سواد، وإذا نخلها رؤوس الشياطين، يعني كأنه رؤوس الشياطين. والظاهر والله أعلم أن هذا من باب التخيل، أنه من شدة تأثير السحر لما قرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخلها رؤوس الشياطين ورماءها نقاعة الحنة، كما خيل لموسى أن عصي السحرة وحبالهم تسعى، أنها تسعى، تسعى إليه. وعائشة رضي الله عنها قالت له هل لا أخرجته؟ وفي رواية هل لا تنشرت؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المحب للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنة امتنع من ذلك، قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شر. اللهم صل وسلم عليه، لأن المقصود حصل وهو زوال السحر بالشفاء، وكونه يخرج وينشر ويفضح هذا الخبيث لبيد بن عصم هذا يثير شرا على الناس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا خوفا من الشر. وهذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أنه قد يتنازل عن حقه خوفا من الشر والفتنة، كما فعل عليه الصلاة والسلام حين تنازل في قصة الإفك التي هي من أعظم ما رمي به، حيث إن المنافقين أرادوا أن يدنسوا فراشه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتحينون الفرصة، كانوا يتحينون الفرصة ليوقعوه، فوجدوا هذه الفرصة. هذه الفرصة كانت عائشة رضي الله عنها خرجت تقضي حاجتها في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها أوداجها، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فجاء الناس وأخذوا أوداجها وربطوه على البعير ولم يحسوا بفقدها، لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، وظنوا أنها موجودة، ولا سيما كما تعرفون حالة الناس عند الرحيل يكون معهم قوة على التحميل بسرعة، ما يتأنون ويكون الشيء عندهم خفيفا، لكنها رضي الله عنها ليست موجودة، قد ذهبت تقضي حاجتها، فلما جاءت وجدت القوم قد رحلوا. وانظر إلى ذكائها على صغرها، قالت إن ذهبت أطلبهم ضعت وضيعوني، لكني أبقى في المكان، أبقى في المكان حتى يرجعوا إلي، وهذا من ذكائها رضي الله عنها. فبقيت، وإذا صفوان بن معطل رضي الله عنه من قوم إذا ناموا لا يمكن أن يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم، وكان في أخريات القوم، فلما استيقظ وأقبل وإذا هذا السواد، فلما وصل إليه وإذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن تدرون ماذا فعل؟ أناخ البعير ووطئ على ركبة البعير ولم يكلمها بكلمة قط، ما كلمها احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ركبت فجاء يقود بها ضحى، جاء يقود بها ضحى. والمريب هل يمكن أن يعرض ريبته على الناس ضحى؟ أبدا ما يمكن. ثم انتهت القضية، اتخذ المنافقون من هذا سلاحا ليطعنوا لا في أم المؤمنين ولا في محمد بن عبد الله، ولكن في الرسالة التي جاء بها، لأنه إذا أصبح هذا الرجل قد دنس فراشه هذا الدنس ومن أصحابه أيضا، ما بقي ثقة في الشريعة أبدا، وهم يريدون هذا والعياذ بالله، فصاروا يفشون هذا الأمر بين الناس، حتى انزج من المسلمين 3 من المؤمنين حقا، وقالوا ما قالوا، ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، حصل منه هذا الشيء. ثم شاع الخبر، ولما وصلت المدينة مرضت رضي الله عنها لحكمة أرادها الله، حكمة، مرضت نحو من شهر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويعودها، ولكنها لا تجد منه الرقة واللين الذي كانت تعهده، إنما يأتي ويقول كيف أتيكم ثم ينصرف، واستغربت هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كما يقول المتأخرون قد عاش على أعصابه، يتكلم ويسأل ويشاور، ولكنه صلى الله عليه وسلم واثق بالله عز وجل بأن الله تعالى لن يهينه إلى هذا الحد حتى يجعل فراشه دنسا بهذه التهمة الكاذبة. فخرجت ذات يوم مع